وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك فادخلي في عبادي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك صدق الله العظيم متكرم رؤوف رقيب Allah.